فتجد هذا الذي متى أن يكون الله في السماء حقيقة وضع في هذه الأرباب، فقد مثل ما تعلمه في قول الله تعالى في السماء بكون المخلوق بقدرته ونحو ذلك، وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء، ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن كاذب، ولزم من نفي الكمال التي ترمنها كونه في السماء ظهور صفة النقص، لأن نفيه للبشر بصفة العلوم يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان جاهل، والقول بهذا في غاية الضلال، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبع عمر، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق. هذا قول الحقيقة أنه في كل مكان، لو تأمله القائل لعرف أنه من أكبر الناس فرية على الله عز وجل وأكبرهم تنقصا. دليل إذا قلنا في كل مكان، فنحن هنا الآن في الحجرة وآخرون في حجرة أخرى، كم يكون إله في عدد الحجر؟ أو يتجزأ جزء منه هنا وجزء هنا، لأنه لا يمكن أن نقول إنه معنا على وجه الكمال هنا ومع الآخرين على وجه الكمال إلا بالتعدد. وإذا قلنا جزء هنا وجزء هنا فهذا أفضع وأفضع، يكون مجزأ، والجدران تتخلل على هذا القول، تتخلل جسده تبارك وتعالى، فيلزم من هذا محاذير عظيمة، ثم يلزم على هذا القول أن يكون في المراحيض، أي يكون في المراحيض. من يجرؤ على أن يقول إن الله تعالى معه في المرحاض؟ نعوذ بالله، لا أحد يجرؤ. فلو أن هؤلاء تأملوا ما يلزم على قولهم من اللوازم الباطلة التي لا يمكن أن يقول فيها مسلم ما استقرت أقدامهم عليه. لكن يقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أما توهمهم بأن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه نفسه معنى في نفس أمكنتنا فهذا غلط. العرب تقول في كلامها: ما زلنا نسير والقمر معنا. كل يعلم أن القمر ليس في مكانه بل هو في السماء، هذا وهو من أصغر مخلوقات الله عز وجل. نعم. وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا متاجلا ولا محادثا، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل معه، وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. صحيح. إذا لم نقول أنه في السماء فلزمهم أن يقولوا لا في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا محايث ولا مباير، وهذا غاية ما يكون من التعطيل والنفي، يعني لأنه على هذا لا وجد له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ينتهي المقرر، والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لإنهائه، نسأل الله ينفعنا بذلك إنه على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.